لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال باب قتال أهل البغي. باب قتال أهل البغي يعني ما جاء في الأحكام المتعلقة بقتال أهل البغي. والبغي هو العلو والظلم والعدول عن الحق، فكل هذا يقال فيه بغي. فإذا بغى يعني أحد المسلمين أو بعض المسلمين فإنه له أحكام في ذلك، خصوصا إذا كانوا فئة أو كانوا طائفة. فإذا بغت طائفة على طائفة من المسلمين هذه تسمى باغية. قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال متفق عليه. بدأ بهذا الحديث من باب الترهيب في البغي على المسلمين وخصوصا بالسلاح. قال من حمل علينا السلاح فليس منا، أي من حمل علينا السلاح من المسلمين فليس منا، ليس منا أهل الإسلام. وإن كان طبعا يعني التفصيل في ذلك يعني كما هو ملخصه يعني بين العلماء أنه ليس منا، هذه تحتاج إلى تفصيل، لكن في الحقيقة عند الموعظة تترك كما هي، كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا أهل الإسلام. وإن كان العلماء يفصلون فيقولون إن كان مستحلا لهذا فهو ليس من أهل الإسلام ولا ملة الإسلام، وأما إن كان يعني ليس مستحلا لذلك فإنه يكون باغيا ظالما، لكنه لا يكون كافرا، فيكون كافرا. فليس منا يعني ليس من أهل الإسلام الكمل الذين هم على كمال يعني أخلاق الإسلام وأحكام المسلمين ونحو ذلك. أما إذا استحل دماء المسلمين، يعني قال المقصود بالاستحلال، الاستحلال يعني استحلال دماء المسلمين مش استحلال الفعل، وإلا هو الفعل عنده بيستحله إنه هو أيوة فلان ده يستحق القتل مثلا ويعتدي عليه ويبغي عليه من باب إنه شايف إنه هو بيضر مثلا الإسلام، هو ممكن يكون شايف كده ده بيضر الإسلام، لكن المقصود بالاستحلال إنه هو يقتله ويبغي عليه لأجل أنه مسلم، يعني لأنه مسلم هو يبغي عليه، هذا هو الذي يصير كافرا بذلك. نعم. قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال متفق عليه. فهذا الحديث كما يقول الشيخ البسام رحمه الله تعالى يدل بعمومه أو يشمل بعمومه على منع حمل السلاح على المسلمين بطائفة ممتنعة أو حمل السلاح وحده على واحد من المسلمين. يعني لا يجوز لواحد من المسلمين يحمله على مسلم آخر، ولا يجوز أن تحمل طائفة من المسلمين على طائفة أخرى. وطبعا هنا البعض يقول طب ما هو المسلمون اقتتلوا حتى في زمن الصحابة. نعم، لكن هذا لا يصيرهم يعني كفارا كما هو مذهب الخوارج والعياذ بالله وغلاة التكفير، إنما تكون فيهم فئة باغية، تكون فيهم فئة باغية، وجب على عموم المسلمين رد هذه الفئة الباغية عن الفئة يعني الحق أو فئة الحق. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. قال: أخرجه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. والعياذ بالله، ميتته ميتة جاهلية، يعني هو في ذلك قد شابه أهل الجاهلية في أنهم لم يكن لهم إمام ولا جماعة. الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على منهج ولا جماعة تجتمع على منهج، إنما كانت عندهم أخلاق الغاب وأخلاق الجاهلية، ما يجتمعون على إمام واحد، عندهم أئمة متفرقين ونوع عصبيات وجاهليات وقبليات، ولذلك لم يكونوا جماعة واحدة ولا هم على إمام واحد، هذه هي الجاهلية. فمن مات على هذا الحال مات ميتة جاهلية، يعني ميتته تشبه هؤلاء، أي مات وهو ليس له إمام. لماذا؟ لأنه نقض يعني بيعته مع هذا الإمام، وليس له جماعة، يعني ليس له جماعة، يعني المسلمون تركهم والعياذ بالله ارتد عنهم. قال: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية. فرق خرج عن الطاعة يعني طاعة أمير المسلمين أو خليفة المسلمين، خرج عن طاعته، فلا يجوز له أن يخرج عن طاعته إلا في معصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بل لو أنه يعني عصى الإمام أو الحاكم، عصى أمر الله تعالى فلا يطاع. وكذلك أيضا هناك ضوابط في مسألة الإنكار عليه، في مسألة الإنكار عليه، متى يصح الخروج ومتى لا يصح ونحو ذلك. مسألة الخروج على الأئمة هذه مسألة واسعة وطويلة، لكن مجملها أنه إن كان الجمهور على عدم جواز الخروج ونحو ذلك، ولكن طائفة على جواز الخروج، ويقولون بأنه إذا أمنت الفتنة يجوز الخروج. هذا هو القول الأقرب والله أعلم، أنه إذا أمنت الفتنة، يعني الفتنة من يعني الدماء والفوضى وكذا ونحو ذلك. ولذلك الناظر في التاريخ يجد أنه كل تقريبا التجارب التي حصل فيها خروج على الحكام والأئمة كلها أتت بفتن وباءت بالدماء والعياذ بالله. ولا يعرف في تقريبا يعني إلا في تجارب يعني قليلة جدا جدا جدا، فيعني وهذه التجارب يعني لها ظروف خاصة، كمان لها ظروف خاصة. الغرض المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المسلم من يعني البغي على جماعة المسلمين بإعلان الحرب عليهم، بالخروج عن جماعتهم اللي هي المنهج، يعني منهج المسلمين، مش مقصود طبعا الجماعات اللي هي يعني بعض الأفراد الذين يجتمعون على عمل صالح أو نحو ذلك، المقصود جماعة المسلمين، جماعة المسلمين. الإمام الصنعاني رحمه الله يعني له تعليق في ذلك، يقول: أي قطر من الأقطار إذا لم يجمع الناس على خليفة واحد، يعني إنه أي قطر من الأقطار إذا لم يجتمع الناس فيه على خليفة واحد فيكونون عند ذلك ليس لهم جماعة، لأن ما لهمش إمام يجمعهم، وعند ذلك لا يكونون على جماعة. طبعا هذه المسألة أيضا فيها تفصيل طويل، لكن ليس إنه لا يوجد، ليس معنى أنه لا يوجد إمام لهم إنهم صاروا هملا وفوضى، لا، بل وجب على أهل العلم، على أهل العلم فيهم أن يقوموا مقام الإمام. إن إذا لم يوجد في الناس إمام، وجب على أهل العلم والمسموعين من الناس أن يقوموا مقام الإمام في ذلك، بالتحكيم بينهم بشرع الله عز وجل، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بأخذهم إلى الحق إن كان في ذلك قدرة على ذلك، وهكذا. وأيضا مسألة أخرى ذكرها الصنعاني أيضا، وهي مسألة إذا فارق الواحد وإذا فارقت الجماعة. يعني لو الواحد فارق يختلف عن الجماعة. الواحد لا يقاتل. الواحد لا يقاتل يعني لا يقاتله الإمام، لأن الواحد فرد ممكن يجاب وخلاص وهيحبس ونحو ذلك. إنما يقاتل الجماعة إذا أعلنوا ذلك وأعلنوا استحلال محاربة المسلمين. يعني إذا أعلنوا هم هيحاربوا المسلمين وهيقتلوا المسلمين، جماعة من المسلمين هيقتلوا المسلمين، يبقى في هذه الحال يجوز لإمام المسلمين عند ذلك أن يقاتلهم وأن يقتلهم، لأنهم في هذا الوقت يصيرون خوارج وقد خرجوا عليهم بهذا المعنى العام. وإن كان هذه القضية كما أكرر فيها تفاصيل كثيرة جدا، فيجوز له أن يقاتلهم إن خرجوا على المسلمين بظلم وبغي وقاتلوا المسلمين. أما إذا لم يقاتلوا المسلمين وإنما كانت مجرد أفكار فإنه لا يحل قتالهم، لا يحل قتالهم. لماذا؟ لأنه هي دي مجرد أفكار عندهم. طيب هنا الأفكار دي ممكن يعني يعاقبون عليها، ممكن لكن مش بالقتال، ممكن يعاقبون عليها بابتداء يقومون، لابد ان هم يقوموا ويؤتى بهم الى العلماء ويتم اجلاسهم مع العلماء وردهم بالحجة والبيان ونحو ذلك. ده الاصل، كما فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما خرج الخوارج عليه وعلى المسلمين، ارسل اليهم العلماء من الصحابة يناظرونهم ويردونهم، ورجع كثير منهم. وقال لهم علي رضي الله عنه، قال كونوا حيث شئتم. قال لهم كده علي رضي الله عنه، قال لهم كونوا حيث شئتم، لأن هم راحوا اجتمعوا في حتة اسمها النهروان وقعدوا فيها. فقال كونوا حيث شئتم وبيننا وبينكم ألا تسفكوا دما حرام، ما تعتدوش على دم حرام، ولا تقطعوا سبيلا، ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب. علي رضي الله عنه قال لهم كده، أنتوا أصحاب فكرة وإن كانت خطأ أنا مش هقاتلكم، لكن لو أنتم قاتلتم المسلمين أو اعتديتم عليهم بقطع طريق أو ظلم وبغي ونحو ذلك سأنفذ إليكم بالحرب. ولذلك لما فعلوا ذلك نفذ إليهم علي رضي الله عنه وقاتلهم، وقتلهم رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد يعني من خلاصة الكلام حول هذا الحديث هو الكلام عن الأهل البغي، باب قتال أهل البغي، إن كيف يكون قتال أهل البغي ونحو ذلك، وسيأتي بعض الأحكام الأخرى إن شاء الله. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. قال رواه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا الفئة الباغية. هذا الحديث ابتداء فيه دليل من دلائل النبوة، دليل من دلائل النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفئة التي فيها عمار هي الفئة التي على الحق، والفئة التي ضد عمار هي الفئة الباغية، وكلاهما مسلم وكلاهما مؤمن وكلاهما يعني من أهل الخير. بل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من أمتي دعواهما واحدة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طائفتان عظيمتان من أمتي، الاثنين دعواهم واحدة، الاثنين بيقتلوا لأجل الدين، بس كل واحد بتأويل. كان تأويل علي رضي الله عنه التأويل الصحيح، وكان تأويل معاوية رضي الله عنه تأويل مرجوح. ملخصه إن عثمان لما قتل رضي الله عنه وقتله الفجار، معاوية أموي ابن عم عثمان وكان هو والي الشام، فقال لعلي بن أبي طالب لا أبيعك حتى تثأر من قتلة أمير المؤمنين، وأنا ولي الدم وأنا بأطالب بذلك. وانحاز لي معاوية فئة كبيرة من الصحابة، ومنهم أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وعمر بن العاص وغيرهم، وكانوا يرون أن هذا هو الواجب على علي أن يقتل القتلة. وكان علي رضي الله عنه له رأي آخر وهو التريث وعدم الاستعجال، لأن حال الدولة المسلمة في اضطراب شديد جدا وأنها لا تحتمل هذا الأمر الآن. لماذا؟ لأن هؤلاء الفجار لهم أنوف ترعد، لهم قبائل كبيرة في الدول، لأن دول ما مش من دولة واحدة ولا بلد واحدة، ده جايين من مصر وجايين من المغرب وجايين من الشام وجايين من العراق وجايين من جهات مختلفة. فدول لو قتلهم علي رضي الله عنه هترعد لهم أنوف، الدولة الإسلامية هتموج بأهلها وتحصل فتنة رهيبة جدا. وعلي رضي الله عنه كان يرى ذلك من خلال رأي النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة مماثلة، وهي لما طعن المنافقون في عرض عائشة واتهموها بالزنا، ونزل الوحي يخبره بأن هؤلاء هم الذين فعلوا وقالوا، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليهم الحد، وأقام الحد على ثلاثة من المسلمين، ولم يقم الحد على عبد الله بن أبي سلول من معه. لماذا؟ كما يقول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف من الفتنة، لأنه لم يزل لهؤلاء أنوف ترعد، يعني لسه عبد الله بن سلول واللي معاه لهم قبائل لها شوكة في الناس، فلو هو دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده المسلمين هيقتتل قبليا وحمية، فترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم، وقال عذاب ربنا أشد لهؤلاء، تريث ولم يقتلهم. علي فعل نفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مرضاش يقتلهم. ليه؟ لأنها الدنيا هتتقلب. فمن هنا كان الخلاف. شوفوا خلاف الصحابة رضي الله عنه، خلاف للدين، دول عايزين ثأر لدم أمير المؤمنين، وده بيرى حفظ الدولة المسلمة من أنها تقع في فتنة ونحو ذلك. الغرض المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا الفئة الباغية، فدل على أن فئة معاوية رضي الله عنه هي التي بغت، وهي التي خرجت عن طاعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وغفر الله للجميع رضوان الله عليهم، فهم أسيادنا وتاج رؤوسنا رضي الله عنهم أجمعين، وما كان خلافهم إلا لله سبحانه وتعالى، وما اختلفوا لدنيا رضي الله عنهم وأرضاه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعبد الله بن مسعود هل تدري يا ابن أم عبد، لو عبد الله بن مسعود، كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال عبد الله بن مسعود الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. قال رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، لأن في إسناده كوثر بن حكيم هو متروك، يعني الحافظ بيضعف هذا الحديث، وإن كان الحديث يعني عليه العمل عند الفقهاء، عليه العمل عند الفقهاء، وإن ضعف سندا. وفيه بعض الأحكام المتعلقة بأهل البغي. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة، يعني الأحكام المتعلقة بالبغاء. قال الله ورسوله أعلم. قال لا يجهز على جريحها أو جريحهم، يعني وده حكم الأحكام، إن لو حصل قتال بين فئتين مسلمتين إحداهما باغية والأخرى قامت ترد هذه الفئة الباغية، فإذا حدث هذا القتال وفئة من الفئتين فرت، وخصوصا الباغية فرت من أمام الفئة التي قامت تنصر الحق، فإنه لا يجوز للفئة التي قامت تنصر الحق أن تتتبعها ولا أن تجهز على جريحها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجهز على جريحها، يعني إيش؟ إنه أثناء القتال واحد من الفئة الباغية سقط على الأرض جريح، مش مقتول، جريح وقع في الأرض، لا يجوز للفئة الأخرى اللي هي الفئة اللي بتنصر إن يقتلوه، خلاص هو جريح ما بيقتلش خلاص، ده في الحالة دي خلاص يتساب أو يتاخد يعني للإسعاف، ويتاخد للإسعاف للفئة المسلمة عند ذلك، إنما يقتل لا. لماذا؟ لأنه هو الآن صار عاجز وهو مسلم ونفس مسلمة، لا يجوز قتلها. نعم. قال ولا يقتل أسيرها، ولو الفئة اللي بتنصر أسرت من الفئة الباغية، من أسرت لا يقتل هذا الأسير. ولا يطلب هاربها، يعني لا تطلب الفئة الناصرة، لا تطلب الهارب من الفئة الباغية. ولا يقسم فيئها، يعني لو الفئة الباغية فرت مثلا وسابت وراها أموال، مثلا أسلحة، خيول، غيره، لا ما تبقاش غنيمة، لأن دي أموال مسلمين. سبحان الله، شوفوا الأحكام العظيمة في هذه الشريعة العظيمة، تحفظ للمسلمين فيما بينهم أعراضهم ودماءهم. ولذلك يعني لما الخوارج اعترضوا على علي رضي الله عنه، لما قاتل الخوارج فكفروه وبأسباب عندهم هم بجهلهم، من بين الأسباب قالوا لابن عباس قاتل ولم يسبي، آسف، لما قتل الفئة الأخرى فئة معاوية رضي الله عنه، قالوا له قاتل ولم يسبي منهم أحدا، فرد عليه ابن عباس قال من تقصدون يسبي؟ هيسبي مين علي رضي الله عنه؟ تقصدون أم المؤمنين عائشة؟ فإنها إن قلتم نعم كفرتم، لأن دي أم المؤمنين، وإن أنتوا شايفين إنها تسبه، وربنا سبحانه وتعالى حرم على المؤمنين الزواج منها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وعرضها مصام. الغرض المقصود يعني أن هذا مما يتعلق بقتال أهل البغي. قال آخر حديث، وصح وعن عرفجة ابن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. من أتاكم وأمركم جميعا، يعني المسلمون مجتمعون على إمام وجماعة، من أتاكم وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. فاقتلوه يعني لأنه باغي، فاقتلوا هنا يعني قاتلوا، يعني المقصود هنا قاتلوا بمعنى انه يجوز ان تقاتلوا ولو وصل الامر الى قتله فاقتلوا، والا لو ان هذا الباغي الذي يريد تفريق جماعة المسلمين قامت اليه فئة المسلمين تمنعه فامتنع قبل ان يعني ينالوا منه، خلاص لا يجوز لهم ان يناله بشيء، ويجب ان يكفوا ايديهم عنه. ثم فاقتلوه، هذه ليست أيضا على إطلاقها، حتى لو كان يستحق القتل فإنه ينظر في المفاسد والمصالح، في المفاسد والمصالح، بمعنى أنه لو الفئة اللي قامت قامت تبغي على جماعة المسلمين، فئة لها شوكة ولها قوة وقدرة شديدة جدا، والفئة اللي هي الجماعة والإمام نفسهم ضعيفة جدا جدا جدا، لا تقدر على رد هذه الفئة ذات الشوكة الكبيرة الشديدة جدا، هنا لا يجوز لهم أن يقاتلوهم حقنا لدماء المسلمين، عشان تمنع دماء المسلمين من أنها تهدر في الجانبين، وعند ذلك يجب عليهم أن يتصالح على شيء، ولو وصل الأمر إلى أن يستسلم المستضعف للباغي، يستسلم المستضعف للباغي، نعم حقنا لدماء المسلمين، وإن هو الباغي ده خلاص هنترك له الأمر، ونترك له كذلك إن هو يكون هو يعني متغلب ويتغلب هو بسلاحه وقوته وشوكته، نعم هنتركه له. ليه؟ لماذا؟ لأنه دم المسلمين ودماء المسلمين أعظم من مجرد أن يكون هناك هذا الذي يكون له السلطان أو هذا، دماء المسلمين أعظم في ذلك ويجب حفظها في ذلك.